بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الطهارة من عمدة الفقه. وإليكم الآن الشريط الرابع. واضح ولا لا؟ ماشي؟ أبا أطوف الآن إذا أتيمم، وإذا جاء صلاة الظهر الله يعين، إن وجدت الماء توضأت وإلا أنا على طهارة التيمم. واضح الصورة؟ قالوا لا أبدا، سلامتك تيمم ما في مشكلة، وصل نافلة واقرأ القرآن وطف حول البيت، لكن إذا دخل وقت الظهر ولم تجد ماء تيمم مرة ثانية. لماذا؟ قالوا لأن الفريضة يشترط لها أن تتيمم بعد دخولها. الفريضة يشترط أن تتيمم لها بعد دخول وقتها. وفي رواية أخرى في مذهب أحمد أنه لا يشترط دخول الوقت، وهو الصحيح، أنه لا يشترط دخول الوقت حتى يتيمم للفريضة، بل يجوز أن يتيمم لها قبل دخول الوقت. قال: ولا لنافلة في وقت النهي عنها. نافلة في وقت النهي عنها، هل نحن الآن في وقت نهي عن نافلة الآن؟ الآن لا. يقول لا موافقينه؟ اللي يقول الآن وقت نهي عن النافلة يرفع يده، خلنا نشوف. الآن وقت نهي ولا لا؟ اللي يقول وقت نهي يرفع يده. كل عام رفع يده، غير تب. نعم وقت نهي بعد صلاة حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي، هذا الآن وقت نهي. فالقصد إذن قال لا يتيمم، لأن ما في فائدة من هذا التيمم، لأن هذا الوقت إيش؟ نهي. والصحيح أنه يجوز، لكن لا يصلي، وإنما يصلي متى؟ بعد ارتفاع الشمس، قيد رمح يصلي في ذلك الوقت. المهم أنه يجوز التيمم على الصحيح قبل دخول الوقت. طيب، الشرط الثالث النية. إنما الأعمال بالنيات. قال: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. إن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. يعني التيمم للنافلة لا يبيح صلاة فريضة. لماذا؟ لأن التيمم لنافلة والنافلة أقل من الفريضة، النافلة أقل من الفريضة. يقول لا تيمم الآن للفريضة، وهذا الكلام الصحيح أنه طالما أنه تيمم فإنه يجوز أن يصلي فريضة، يصلي نافلة، لا يضر لذلك شيء أبدا، بل يصلي نوافل والفرائض ولا يضر من ذلك شيء، وهو القول الثاني في مذهب أحمد وهو الصحيح. الشرط الرابع التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. عندنا تراب وعندنا رمل، التراب والرمل. الرمل هو الذي ليس له غبار، الرمل الذي مثل رمل البحر ليس له غبار، الرمل اللي عند البحر ما عليه غبار، الرمال هذه اللي هي النفود ما عليها غبار، تجلس ما تدمر هدوم، لأنه هذا رمل وليس تراب. التراب هذا اللي عند الباب الحين الشارع هذا عند المسجد وكذا، هذا تراب له إيش؟ له غبار. إذا عندنا رمل وعندنا تراب، قال التيمم لابد أن يكون بالتراب، التيمم لابد أن يكون بالتراب. ما هو الترقى الذي له غبار؟ هذا هو التراب. وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، لا يصح التيمم إلا بالتراب. وهناك قول آخر في مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز التيمم بغير التراب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز التيمم بغير التراب كالرمل والحجارة وغيرها مما يصعد على الأرض فتيمم صعيدا طيبة، فكل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملاصق لها يجوز التيمم به. ولكن لا شك الأصل التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، وتربتها طهورة. فالأصل التراب، لكن إن تيمم بغير التراب إذا تعذر لم يجد التراب فإن يتيمم بغيره ولا بأس بذلك. من يعيد الشروط الأربعة؟ من يعيد الشروط الأربعة كلها؟ وإذا أخطأت فريق الشباب كلهم. يلا، العجز عن استعمال ماء، دخول الوقت، التراب والنية. أحسنت، راح الريق عليك، ما حد يكم داعي علي إنما يغلط ولا شيء. طيب، إذن هذه أربعة شروط. ثم قال: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. إذن يبطل التيمم يبطل الطهارة. إذن كل ما أبطل الطهارة، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء كلها نواقض للتيمم. إذن كل نواقض الوضوء نواقض للتيمم، هذا واحد. الثاني قال: خروج الوقت. خروج الوقت يعني تيمم للظهر، صلى الظهر، دخل وقت العصر، يعني خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر، الآن تتيمم للعصر. خروج الوقت يبطل التيمم. لماذا قالوا بهذا؟ قال: لأن التيمم مبيح، التيمم مبيح للصلاة، بمجرد أن ينتهي وقت الصلاة خلاص ما يحتاج تيمم مرة ثانية. والقول الثاني أن التيمم بدل عن الوضوء، بدل عن الوضوء، ولذلك يقول: من تيمم فهو على طهارة يصلي ما شاء إلى أن ينتقض التيمم بما ينقض الوضوء. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن خروج الوقت على الصحيح لا ينقض ولا يبطل التيمم. طيب، قال: القدرة على استعمال الماء، هذه الزيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور كل مؤمن ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم. إذن يبطل بماذا؟ بناقض من نواقض الوضوء وبحضور الماء أو القدرة على استعماله، سواء كان الماء موجودا وما يستطيع استعمله، يعني ذكرنا المرة في عدم القدرة، عدم وجود الماء، الماء موجود لك ما عنده سطل دلو يأخذ الماء به، يخاف، ذهب الخوف، مريض، ذهب المرض، المهم أنه يقدر الآن على استعمال الماء، هو يبطل التيمم خلاص، استعمل الماء، استعمل الماء. قال: ولو في صلاة، ولو في صلاة، يعني الإنسان قاعد يصلي وحضر الماء، وهو يصلي حضر الماء. عندنا ثلاث صور، عندنا ثلاث صور: رجل تيمم وقبل أن يصلي حضر الماء، رجل تيمم وأثناء الصلاة حضر الماء، رجل تيمم وبعد الصلاة حضر الماء. واضح الصور الثلاث؟ جيد. الصورة الأولى: رجل تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة قال: وصل الماء، وصل الماء، وجدنا الماء، أي شيء، المهم الماء صار موجودا، الماء صار موجودا، قيل: لا تصلي، أمسه بشرتك. توضأ خلاص انتهى الأمر. إذن من وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم. طيب من صلى وقضى صلاته ثم حضر الماء، يعني جينا لصلاة الفجر الآن، صلاة الفجر والله ما بقى وقت، ما بقى دقيقة على الشروق، خلاص ما فائدة. الظهر زين، دخل وقت الظهر، بحثنا عن الماء لم نجد الماء، تيممنا وصلينا الساعة 1:30 وصل الماء، هل نتوضأ ونصلي الظهر مرة ثانية أو أننا نكتفي بصلاتنا التي صليناها بالتيمم؟ من يقول نتوضأ ونصلي يرفع يده. طيب من يقول نكتفي بالصلاة التي صليناها يرفع يده. وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج رجلان فلم يجدا الماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء بعد الصلاة، فقام أحدهما وتوضأ وصلى أعاد الصلاة لأنه وجد الماء في الوقت وأعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بما وقع منهما من عدم وجود الماء وصلاتهما بتيمم ومن إعادة أحدهما وعدم إعادة الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، لك الأجر إيش مرتين. نعيد السؤال، رجل صلى ثم بتيمم لم يجد الماء ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت، فهل يتوضأ ويعيد الصلاة؟ الذي يقول يتوضأ ويعيد الصلاة يرفع يده بناء على هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، حديث صحيح ترى، يعني أول ما في أحد الحين ما شاء الله أشفى زين خرجت الأيدي. طيب ثم سألت النبي إيش قال حق الثاني، هو قال للأول إيش لك الأجر مرتين، الثاني ما سألت ماذا قال لهم، قال للثاني أصبت السنة. خلنا نشوف رفع يديكم، ارفعوا يديكم اللي تقولون يعيد الصلاة هونا. طيب قال للثاني أصبت السنة، طيب كيف له الأجر مرتين؟ له الأجر الأول في أنه الصلاة الأولى التي صلىها بالتيمم، هذه فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ هذه فيها أجر، والأجر الثاني داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، إذا له أجر في الصلاة وله أجر في الاجتهاد الخاطئ، له أجر في الصلاة التي صلاها وله أجر الثاني أين في الاجتهاد الخاطئ، إذا الثاني كم الأجر له؟ ثلاثة أجور، أجر بماذا؟ بالصلاة التي صلى وأجران في عدم إعادة الصلاة وأجران في عدم إعادة الصلاة، أنه أصاب الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت السنة، أصبت السنة، وإصابة السنة أفضل، فالصحيح أنه لا يعيد الصلاة، الصحيح أنه لا يعيد، لكن لو أعادها لو أعادها بعض أهل العلم قال لا ينكر عليه لأن النبي ما أنكره صلاة الله على الرجل الذي أعاد، وبعضهم يقول لا ينكر عليه الآن لأن النبي بيّن الآن هذه إيش هذه السنة. طيب مشكلتنا الآن مع الثالث الذي وصل الماء وهو في أثناء الصلاة، وصل الماء وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ هل يقطع الصلاة أو يستمر فيها ولا يعيد، أو يستمر فيها ويعيد؟ له ثلاثة أحوال الآن، إما أن نقول له وصل الماء اقطع صلاتك أو نتله من صلاة خلاص بس كفي وصل الماء، أو نقول له أكمل الصلاة وأعد، أو نقول له أكمل الصلاة ولا تعد لأنك بدأت خلاص، لأن عندما بدأ كان الماء غير موجود، يعني كان مأذونا له أن يتيمم. الصحيح أنه بحضور الماء أو القدرة على استعماله يبطل التيمم وبالتالي لا تصح صلاته ولو كان في التشهد. ولو كان في التشهد واضح؟ ولو كان في التشهد فإن الصلاة لا تصح. كمن أحدث يكون كمن إيش؟ شو واحد في التشهد أحدث يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة كذلك هذا يعيد الصلاة. طيب ما رأيكم إنسان تيمم عقب ما تيمم وصلى وهو في التشهد الأخير سمع صوت سيارة قال لي يكون جايبين الماي يعني عاد عجل عجل فالتشهد بس أشهد الله شنو حمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها وصل ما قال وصل ما قال الحمد لله صليت قبل ما أدري شو رأيكم فيه؟ لا يصح صلاته صحيحة لأنه ما هو متيقن أن الماء وصل لا. لكن خايف أن الماء تحسون حريص على الصلاة هذا إن شاء الله. المهم إذن أن الماء إذا وصل وهو في أثناء الصلاة فإنه يقطعها لأنه يعتبر محدثا يعود محدثا يعود محدثا. هل عنده سؤال على التيمم؟ طيب خلنا نشوف السؤال مكتوب. طيب يقول استعمله تيمم الباقي وأنت قلت يترك الماء ويتيمم. نعم قلنا هذا الصحيح إن شاء الله أنه يترك الماء ويتيمم وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. كله خارج عن تيمم. طيب يلا من عنده سؤال مسموع؟ نعم تيمم هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مسح الوجه أولا ثم الكفين وجاء عنه أيضا ذكر الكفين ثم الوجه والذي جاء في كتاب الله تقديم الوجه على الكفين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقدم القرآن الوجه مقدم على الكفين والسنة أكثر الأحاديث تقديم الوجه على الكفين وجاء في بعض الأحاديث تقديم الكفين على الوجه فالصحيح أن الوجه أولا الوجه أولا لكن لو قدم الكفين يعني هنا خلاف بين أهل العلم هل يشترط الترتيب على مذهب أحمد يشترط الترتيب لابد الوجه أولا ثم الكفين هنا سم ده الباطن أصاب الأرض أصلا إيه ثم يمسح وجه ثم ظاهر الكفين نعم لا تبلغه تقول له حضر الماء ومعه حره طيب يقول عندما دخل العصر أخرج حجرا من جيبه واستخدمه للتيمم بدعوته للتيمم وعندما سألته قال بأنه يستخدمه للتيمم في وقت الشتاء لأنه يقول الماء بارد وهو رجل جاوز 75 فهل فعله جائز؟ عرفت طريقته؟ حاط تخرب مخباته يعني يطلعها ويتيمم فيها ايه شراك ابو عمر ايه لا صحيح أنه لا يتيمم هكذا وإن أولا يتوضأ وخاصة إذا عايش إذا يقول الماء بارد الماء يسخن خاصة إذا كان يعيش في بيت وكذا فالماء يسخن ويتوضأ غير صحيح أبدا التيمم عند العجز عن استخدام الماء هذه عادة هذه يستخدمها دائما هكذا والحجر معه يدور فيه هذا غير صحيح ما يجوز هذا أبدا بل إنه يتوضأ مثل هذا يتوضأ نعم والتيمم أصلا لابد بالتراب الأصل من التراب وليس بالحجارة نعم سم ما يضر لكن الأصل يتيمم بالتراب لا يعيد إذا أتم صلاته لا يعيد لقول النبي للرجل أصبت السنة أبدا، هي الصفة المقبولة هي الأكمل، أن يضرب بكفيه هكذا يفتح يديه ولازم يعني عادي طبيعي، يضرب الأرض هكذا ثم ينفث فيهما إذا كان في حصى أو شيء عالق ينفخ بالكفين، ثم يمسح الوجه كله، ثم بيده اليسرى على ظاهر يده اليمنى، ثم بيده اليمنى على ظاهر يده اليسرى، انتهى الأمر. هذا هو التيمم، هذا أكمل شيء. عبد الرحمن حاقن ايه ماشي شم يستجمر يعني مثلا عندما للاستنجاء، اذا حاق الريح، ادري حاق الريح او صوت او بول، لا ما يصلي وهو حاقن، لا يصلي وهو حاقن، ريح، واذا كان صوت او ريح او بول او غائط يرتاح ثم بعد ذلك يتيمم. نعم، لا يصلي وهو حاقن، لا يكفي. طيب، باب الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحيض ويمنع 10 أشياء. الحيض هو سيلان الدم، الحيض هو سيلان الدم. قال: ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. هذه 10 أشياء يمنعها الحيض، نأخذها واحدة. يمنع الصلاة، هذا متفق عليه، إنه لا يجوز المرأة أن تصلي طالما أنها حائض. إذن أول شيء إيش؟ الصلاة. يمنع المرأة، يمنع الحيض المرأة من الصلاة، يمنع الحيض المرأة من الصلاة. الثاني الصيام، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم، فإن صامت أثمت وصومها غير صحيح. طيب، الثالث مس المصحف، مس المصحف يعني لا يجوز للحائض أن تمس المصحف. الرابع الوطء في الفرج، أن يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج لحيضها بسبب الحيض. الخامس اللبث في المسجد، اللبث في المسجد، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لا مانع من اللبث إذا تلجمت، يعني إذا منعت نزول الدم في المسجد، يعني أمنت أن ينزل يعني دم في المسجد، أمنت تلويث المسجد، يعني ما يتلوث المسجد، توضع الحفاضات أو غير ذلك، فلا مانع من دخولها المسجد ولبثها فيه. يمنع من قراءة القرآن، أي تمنع الحائض من قراءة القرآن. والصحيح أن الحيض لا يمنعها من قراءة القرآن، ولكن يمنعها من مس المصحف، يمنعها إذا كانت تقرأ من صدرها يعني من حفظها فيجوز، إذا كانت تقرأ من حفظها فيجوز، وإنما تمنع من مس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. يمنع من الطلاق، طلاق الحائض محرم، طلاق بدعي، يعني لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، هذا طلاق بدعي محرم، فهو يمنع الطلاق أي يحرم معه الطلاق. ويمنع الاعتداد بالطلاق، يعني لو أن رجلا قلنا هو ممنوع الطلاق ولا لا؟ ممنوع الطلاق. واحد طلق زوجته وهي حائض. قلنا يا أخي ما يجوز. طفرتني يا أخي. يا أخي ما يجوز طلقها وهي حائض. قال مهم الحين طلقت الحين. قلنا طيب الآن أنت الحين سويت لنا مشكلة بعد. واضح ولا لا؟ سويت مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة الآن أن النبي والله تبارك وتعالى قال عن المطلقة أنها تعتد كم؟ 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الطلاق وقت الحيض هذا قرء، الحيض قرء. لما طلقها أضر بها. لماذا؟ لأن المدة ستزيد عليها. فلا تعتد بالقرء الذي طلقها وهي فيه، لا تعتد بالقرء الحيض الذي طلقه وهي فيه. فإذاك هذا هو السبب الذي من أجله منع النبي صلى الله عليه وسلم من طلاق الحائض، لأنه إيش؟ فيه إضرار عليه، أن المدة إيش؟ مدة العدة إيش؟ ستطول، مدة العدة ستطول. وإذاك أمر النبي من طلق امرأته وهي حائض أن يعيدها، يرجعها إلى ذمته، لأنه يضر بها. والنبي والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، أي في قبل عدتهن، أي في طهر لم تجامعها فيه، في طهر لم تجامعها فيه. كذلك يمنع وجوب الصلاة، يعني لا تجب عليها الصلاة. إذن لا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها الصلاة. ثم يمنع الطواف، أي لا يجوز للحائض أن تطوف في البيت الحرام. إذن هذه 10 أشياء تمنع منها الحائض. من يعيدها؟ من يعيد هذه 10؟ يلا يا فيصل أعد 10، ولو تقرأها من هنا، ارفع صوتك. الصلاة ووجوبها، الصيام، مس المصحف، الوطء في الفرج، اللبث في المسجد، قراءة القرآن، الطلاق، الطواف، قلته، الاعتداد بالطلاق، الاعتداد بالطلاق اللي هو البدء عد اللي هو العدة. جيد. قال ويوجب الغسلة. يوجب الغسلة يعني إذا انتهى وجود الحيض يعني راح تغتسل، لكن متى تغتسل؟ إذا انقضى الحيض. إذا انقضى الحيض. قال ويوجب البلوغ، يعني هذا علامة من علامات بلوغ المرأة، من علامات بلوغ المرأة حيضها. إذا حاضت معناها إيش؟ بلغت. إذا حاضت معناها بلغت. قال والاعتداد به، يوجب الاعتداد به في حال الطلاق، في حال الطلاق يعتد بالحيض، يعتد بالحيض. إذا حاضت معناها إيش؟ قرء. إذا حاضت ثاني قرء ثاني، إذا حاضت ثالث قرء ثالث، ثم تنقضي عدتها. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح تائرها. عندنا كم شيء الآن؟ 10 ولا لا؟ ما 10 أشياء؟ ها؟ 10 يمنعها. قال فإذا انقضى الحيض قبل أن تغتسل أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح الباقي حتى تغتسل. يعني الصلاة هل تصلي قبل أن تغتسل؟ انقطع الدم أبدا حتى تغتسل. الصيام صوم ما في مشكلة، تصوم ولو لم تغتسل. يعني واحدة حائض، امرأة حائض طهرت آخر الليل الساعة 12 في الليل، واحدة بالليل طهرت، طيب جاءت بغتسل، لا استيقظت من النوم، استيقظت بعد أذان الفجر وهي نويت الصيام، صيامها صحيح؟ لا يشترط لصحة الصيام زين الاغتسال، ولكن يشترط أن لا تكون حائضا. هي ليست حائض الآن لكنها إيش؟ لم تغتسل فقط، لكنها ليست حائض. واضح ولا مو معي؟ اللي ما استوعبها يرفع يده، ما في، عشان نعيدها بس فقط. جميل. الآن الحائض، الحائض الآن إذا انقضى حيضها ماذا تفعل؟ تغتسل. طيب إذا لم تغتسل لا يمنع أنها انتهى حيضها. المرأة الآن مثل الجنب الآن، إنسان على جنابه من الليل أجنب جامع أهله في الليل، لم يغتسل إلا بعد الفجر، صومه صحيح؟ صومه صحيح، يعني لا يشترط لصحة الصوم أن يكون على طهارة، واضح ولا لا؟ كذلك هذه المرأة طالما أن الدم انقطع لكنها أخرت إيش؟ الاغتسال. هو لا يشترط أن تصوم وهي طاهرة يعني مغتسلة، ولكن يشترط أن لا تكون حائضا. هي ليست حائض لما دخل الفجر عليه، ليست حائض، وكانت قد نوت الصيام، فصومها صحيح، صومها صحيح. طيب نفس المصحف حتى تغتسل، الوطء في الفرج حتى تغتسل، اللبن في المسجد حتى تغتسل، قراءة القرآن حتى تغتسل، الطلاق قبل أن تغتسل، قبل أن تغتسل. واضح ولا لا؟ قراءة القرآن قلنا حتى تغتسل، لا قلنا هذا الصحيح بس على المذهب الآن العشرة هذه فقط بثنتين دولي. طيب الطلاق واحد طاق من زوجته نص الحد أبدا، بصرته وخلاص قفل، جاء بيطلقها قال لا انت الظاهر ما تسنع لما طلقت، قالت ما تقدر لاني حائض ما يجوز طلقني وانا حائض، قال ودي اطلقها ما تقدر ما يجوز حرام ما قدرت اتحداك فمو قادر يطلقها لانها ايش؟ لانها حائض. فصابر صابر صابر يوم انقضى الحيض قال الحين بطل، قالت لا بعد ما اغتسلت، قال لهم هذه الله اذكر طلقها وما تغتسل يقع الطلاق سني ولا مدعي؟ سني، ولو لم تغتسل ولم تغتسل. طيب فالقصد إذن الطلاق يقع. إذن عندنا شيئان هما إيش؟ الطلاق والصيام، حتى لو لم تغتسل يقعان، أما باقي الأشياء فيشترط فيها إيش؟ الاغتسال. طيب قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح وأقل الحيض. إذن يجوز الرجل يستمتع من زوجته الحائض، ليس كما سبحهم الله إن الحائض تكون نجسة وأنها لا تعاش ولا تآكل ولا تجالس ولا ينام معها، كله باطل. كل ما في الأمر أنت تخرج منك نجاسات وهو البول والغائط، وهي يخرج منها نجاسات البول والغائط وتزيد عليك بخروج هذا الدم. كل ما في الأمر أن هذا الدم يخرج بدون إرادتها يخرج معها، كما أن الإنسان إذا أصيب بسلس بول فإنه يخرج إيش؟ بدون إرادة، بس هذا الفرق أنه يخرج منها الدم بدون إرادتها، فيعيش معها ويأكل معها وينام معها، بل يجوز أن يقبلها وأن يلمسها لكن يبتعد عن الجماع. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدى نسائه حائضا فإنه صلوات الله وسلامه كان ماذا يفعل؟ يأمرها أن تجعل يعني إزارا، أن تجعل الإزار عليها بحيث أنها إيش؟ ما يعني تنزع سراويلها أو ما تكشف عن فرجها حتى لا يقع الإنسان في المحظور وهو جماع أهله. فإذا كان الإنسان يعني أهله يعني في الحيض فإنه يجوز أن يقبلها أو يلمسها أو يلاعبها لكن يبتعد عن إيش؟ عن الجماع. نعم قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. أي عندنا حيض وعندنا طهر من الحيض. قال أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة يعني أقل شيء يعني لا يمكن امرأة تحيض 5 ساعات أو 6 ساعات فقط وتقول طهرت، لا أقل شيء يوم وليلة، أقل شيء يبقى الحيض إيش لمدة. طبعا عادة النساء بشكل عام 6 أيام 7 5 6 7 5 هكذا غالب النساء ما بين 5 إلى 7 أيام، في نساء تزيد على 7 في نساء تقل عن 5 لكن هذه حالات قليلة جدا. في نساء تحيض يوم وليلة فقط، يوم واحد يوم وليلة فقط تحيض وتغتسل وتصلي عادي ينقطع الدم تماما، وهذه حالات نادرة بالنساء لكن موجودة لكنها موجودة ويقولون حدث في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، امرأة طلقها زوجها ثم جاءت لعلي رضي الله عنه بعد شهر من طلاقها فقالت انقضت عدتي. شلون؟ قالت انقضت عدتي شهر واحد، العادة ثلاث حيض، وثلاث حيض في الحيضة تأخذ لها إيش؟ يعني خمسة أيام وتطول 25 يوم، واضح ولا لا؟ يعني عادة ثلاث حيض كم؟ بثلاثة أشهر ولا لا؟ نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل التي لا تحيض تعتد كم؟ ثلاثة أشهر. فهذه أبد تقول أبد شهر واحد ثلاث حيض كاملة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لشريح القاضي يلا احكم اقضي. ايش تقول بهالمرة هذه؟ تقول حب ثلاث مرات في شهر واحد، احكم يا شريح. فشريح قال ما يمكن احكم وانت موجود، يعني انا تلميذ من تلاميذك ما اقدر احكم وانت موجود. لا لا بشوف حكمك، انا اختبرك، انا مو جاي اتعلم منك، انا بختبرك، انا بشوف تعرف ولا ما تعرف، يلا احكم. قال ان اتت بشهود عدول من نساء بيتها، يعني من اهل البيت يعيشون معها في البيت، يشهدنا انها امتنعت عن الصلاة، يعني حاضر امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت، قبلنا وإلا فلا. كيف تكون؟ لو قلنا هذه المرأة واحد من الشهر حاضت، يعني طلقها اليوم غدا حاضت، لما طلقها في طهر لم يجامعها فيه، غدا حاضت، إذن واحد الشهر ايش وقع؟ وقع الحيض. هذا ايش؟ هذا القرء الاول، هذا القرء الاول. ثم طهرت، قال لك اقل الطهر 13 يوم، اقل الطهر 13 يوم، اذا يوم و13 يوم هذه 14، واضح ولا لا؟ ثم حاضت يوما واحدا كم صار؟ ها 15، ثم طهرت 13 يوم 28، ثم حاضت 29، اذا يمكن بشهر واحد تعيد ثلاث مرات؟ نادرة نادرة بس ممكن ممكن ممكن. هذه جت قالت انا صارت فيني حب ثلاث مرات خلصوني، تحس تحب زوجها هذه زين تبي تفكر مرة، قالت خلصوني ثلاث قروب شهر واحد. فقال علي احكم. فحكم شريح بهذا، قال ان جاءت بنساء ثقات من اهل بيته وشاهدنا بهذا فنعم وإلا فلا. فقال علي قالون، قالون معناته جيد، يعني حكمك ايش؟ جيد فعلا، هذا الحكم الصحيح، هذا الحكم الصحيح في هذه المسألة. إذن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. أكثره قال 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، يعني امرأة حائض طيب 5 أيام نساء تحيض، لا هذا سادس ماشي للحين ينزل دم الحيض، يلا 6 أيام مستمر 7 8 9 10 طهارتي والله للحين ينزل الدم ماشي، يلا 11 12 للحين قالت للحين ينزل الدم 13 14 يوم 15 يوما للحين ينزل الدم، قالت للحين بس حادثة 15 يوم يكفي. هلاك يقول كم 15 فنجان؟ ها 15 فنجان نحن صبيت ايه هذا ابد. بعد اليوم 15 يقال لها ايش؟ يكفي. ايش يكفي؟ بس مستحيل حيض اكثر من 15 يوم مستحيل. طيب ماذا يكون؟ استحاضة، هذا يكون استحاضة. اذا اكثر الحيض كم؟ طيب تقول انا مستمر معي الدم، قلت تغتسلين وتصلين، تغتسلين والدم الذي يخرج دم جرح، يعتبر هذا الدم ايش؟ جرح مرض مو حيض. لا الحيض دم طبيعي، الحيض دم طبيعي يخرج كل شهر، هذا لا انت فيك علة، فيك بلة، فيك مرض، واضح ولا؟ فاذا اكثر الحيض كم؟ 15. اما الطهر، الطهر اقله 13 يوم، يعني مستحيل المرأة تحيض الان وتطهر 7 أيام بعدين ينزل عليها دم الحيض مستحيل، لا يمكن، ما يمكن أبدا. أقل شيء 13 يوم بين حيضة وحيضة، أقل شيء بين حيضة وحيضة أقل شيء 13 يوما. فإن نزل الدم في أقل من 13 يوما فليس بدم حيض، دم جرح. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. هذا بالنسبة لسن الحيض، سن الحيض يعني إذا نزل الدم على المرأة قبل 9، يعني واحدة عمرها 7 سنوات أو 6 سنوات نزل عليها الدم، هذا جرح، هذا دم جرح، لا يعتبر استحالة، لا تعتبر بلغت، وإنما يعتبر الدم بعد 9. طبعا بعد 9 بالتقريب، يعني لو كان قبل 9 مثلا بشهر أو شهرين حيض، ولكن المقصود أنها إذا كانت دون ذلك فإن الدم الذي يخرج منها لا يعتد به ويكون دم جرح، وإنما يعتد بالدم إذا كان بعد 9. وكذا لا يعتد بالدم بعد 60، يعني ممكن امرأة عمرها 40 سنة تحيض، ممكن عمرها 50 تحيض، ممكن عمرها 56 تحيض، 60 تحيض، بعد 60 خلاص لا يمكن أن تحيض بعد 60، لا يمكن أن تحيض بعد 60، يقولون هذا آخر سن ممكن أن تحيض فيه المرأة. طبعا كل هذا يعني مأخوذ من الواقع، يعني ليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الواقع. عائشة كانت تخبر أن أقل سن تحيض به المرأة 9 سنوات عن واقع تعرفه، وأخبرت أن أكثر، لا عفوا، عن غير عائشة، من حيث الرؤية رأوا أنه ممكن امرأة تحيض بالستين، لكن ما عمره شافوا امرأة تحيض بعد 60. ولذلك يعني تسالم أهل العلم على مر الأجيال أنه ما في امرأة تحيض بعد 60، ولم يجدوا امرأة تحيض قبل 9. فلذلك وضعوا هذا الحد، وهو 9 لبداية الحيض و60 لنهاية الحيض. قالوا: المبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. المبتدئة لأول مرة تحيض، المبتدئة هي التي أول مرة تحيض، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، لوقت تحيض مثله يعني بلغت 9. أما إذا رأت الدم في 6 أو 7 لا تعتد به، لوقت تحيض في مثله يعني بلغت 9 فما فوق. يقول: جلست أي اعتبرته حيضا، جلست بمعنى اعتبرته حيضا. قال: فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، يعني واحدة عمرها 10 سنوات نزل عليها الدم، نقول هذا إيش؟ حيض، لأن تبدأ الحيض يمكن يأتي متى؟ 9، لكن ليس دائما، في الغالب ما يأتي إلا في 15، في 14، لكن ممكن أن تحيض في 9. واحدة عمرها 10 سنوات نزل عليها دم الحيض، ماذا نقول؟ حاضت، نقول حاضت، بعد 3-4 ساعات انقطع الدم تماما، نقول ايش؟ ها؟ تثث، ليس بحيض، لا عد به، لا اعتبار به. يعني شلون؟ نقول اذا كنت ما صليت صلي، واضح ولا لا؟ طيب الدم الذي نزل هذا جرح، هذا يعتبر ايش؟ يعتبر جرحا، لا يعتبر حيض. اذا لابد ان يستمر كم؟ يوما وليله، قلنا اقل الحيض يوم وليله. طيب، قال: وان جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، لم يعبره يعني بعد 2 أيام 3 أيام 4 أيام 10 أيام 12 يوما انقطع، نقهر حيض، حيض، واضح ولا لا؟ نعم. يقول: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى 1 صار عادة. يعني أول مرة تحيض 10 أيام، بدأ الدم معها في سن 11 أو 12 أو 13 بغض النظر، زين، لكن سن تحيض بمثله، وفعلا استمر الحيض 10 أيام، في اليوم 10 انقطع الدم، يقول: اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي، خير، اغتسلت وصلي، الحين تنتظر الحيض في الشهر القادم ولا لا؟ عدل؟ نعم. الشهر القادم فعلا نزل الحيض في نفس الوقت. عادة النساء 5 أيام 6 أيام 7 أيام استمر 10 أيام بعد، ماشي. إذا استمر لمدة 3 أشهر بهذه الطريقة نقول أنت عادتك 10 أيام، عادتك 10 أيام، إذن يمكن أن تزيد المدة على ذلك. فإذا استمر 3 أشهر على نفس الوتيرة فنقول هذه عادتك خلاص 10 أيام. وإلا في الأصل أن عادة النساء 5 إلى 6 إلى 7 أيام. نعم. يقول وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة. أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. استمر الدم بعد 15 يوم نقول بس هذا استحاضة، هذا يعتبر إيش؟ لأن 15 يوم هو أقصى شيء، والسادس عشر اغتسل وصلي، والدم الذي يخرج دم وسخ، دم إيش؟ وسخ جرح، اغتسل وصلي خلاص أبدا، تغتسل وتصلي. قالوا عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، هذه مني هذه اللي مستمر معها الدم. آخر الحيض كنا قلنا كم؟ 15 يوم. اغتسلي الآن. طيب والدم ينزل، اغتسلي الآن معليش. فاغتسلت قلنا طيب والدم اللي ينزل خلاص، وضعي حفاظة، وضعي شيئا يمنع نزول الدم، وتتوضئين لكل صلاة وتصلين ولا عليك شيء، مثل اللي فيه سلس بول، يعتبر هذا مثل سلس البول، يعتبر مثل سلس جرح، يعتبر دم إيش؟ جرح مجروحة من الداخل وينزل ينزف هذا الدم. طيب قال وكذا حكم به سلس بول ما في معناه، فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عدتها عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لا فحيضها في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام لأنه غالب عادات النساء. انتبهوا معي، خاصة اللي متزوجين أو اللي هم يعني كبار ويعني هذه الأمور. يعني بالنسبة لحيض النساء، لحيض النساء، النساء لا تعد أن تكون واحدة من 4 حالات، 4 حالات، 4 حالات للنساء. أولا دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، دم الحيض متميز، دم الحيض أولا لونه يعني أحمر غامق كأنه أسود، أحمر غامق قريب من السواد، هذا هو شيء لونه، ليس كالدم الأحمر العادي. فإذا يفرق بين دم الحيض ودم الجرح بإيش؟ باللون، يفرق بين دم الحيض ودم الجرح باللون. إذا شافته أسود معناته إيش؟ إذا شافته أحمر معناته إيش؟ جرح. إذا أول شيء دم الحيض أسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف معروف. الشيء الثاني رائحته، المرأة تميز بين رائحة دم الحيض ورائحة الدم العادي. الدم العادي تشمون أنت رائحة عادية، دم الحيض رائحته نتنة، دم الحيض رائحته نتنة مزعجة. إذن هو يعرف من لونه ويعرف من رائحته، يعرف من لونه ويعرف من رائحته. طبعا كون المرأة ينزل عليها دم الحيض في كل شهر و5 أيام ما تتعرف عدل ولا لا، تعرف أنه متكرر معها فهي تعرف دم الحيض. فيقول أهل العلم النساء لا تخلو من 4 حالات، النساء لا تخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن تكون المرأة لها عادة منتظمة، وهذا جل النساء، جل النساء عادتهن منتظمة، 5 أيام 5 أيام من كل شهر 5 أيام ما تزيد، 6 أيام 6 أيام، 7 7 8 8 أبد عادة. إذا عادة المرأة عادة تكون إيش؟ منضبطة. الأصل في العادة أن تكون منضبطة، وقليل من النساء من تكون عادتها مضطربة، شهر 5 أيام، شهر 7 أيام، شهر 10، شهر 2، هذه عادة، هذه قليلة جدا أو نادرة، وهي اضطراب الحيض قليل جدا عند النساء. عادة النساء إيش؟ تكون إيش؟ منتظمة. إذن الأصل في عادة النساء تكون إيش؟ منتظمة، ليس فقط في عدد أيامها، حتى في بدايتها ونهايتها، يعني بحيث أن المرة تعرف اليوم تبدأ العادة وفعلا تبدأ، اليوم تنتهي وفعلا تنتهي. هذا غالب النساء هكذا، غالب النساء تكون العادة إيش إذن؟ منتظمة، تكون العادة منتظمة. إذن عندنا النساء نقسمهن إلى قسمين، عادة منتظمة عادة غير منتظمة، عادة منتظمة وعادة غير منتظمة. ثم النساء أنفسهن، قلنا الآن دم الحيض شكلنا في ميزتين شنو؟ اللون والرائحة، اللون والرائحة. الأصل المرأة دم الحيض متكرر عليها فتميزه، تعرف أن هذا دم حيض ولا دم جرح له استحاضة فتميزه. إذا نستطيع أن نقسم النساء إلى قسمين، امرأة تستطيع أن تميز، امرأة لا تستطيع أن تميز. إذن عندنا امرأة منتظمة دورتها، امرأة غير منتظمة، امرأة مميزة وامرأة غير مميزة. تقدر تجمعها تسويها أربع حالات. شو أربع حالات؟ منتظمة مميزة، منتظمة مميزة، منتظمة غير مميزة، مضطربة مميزة، مضطربة غير مميزة. واضحة ولا عيد؟ إذن إذا عندنا المرأة إما أن تكون مضطربة وإما أن تكون منتظمة، وإما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. عندنا واحدة من النساء عادتها منتظمة وهي مميزة، الثانية عادتها غير منضبطة يعني إيش؟ مضطربة، واضح ولا لا؟ ومميزة. الثانية غير مميزة، منتظمة، غير مميزة، مضطربة. واضح الحالات الأربع؟ لا تخلو من أربع حالات. إذن منتظمة مميزة، منتظمة غير مميزة. عندما نقول منتظمة يعني خمس أيام، واضح ولا لا؟ وهنا عاد المرأة هي عادة خمس أيام وهي بنفس الوقت إيش؟ تميز، يقول هذا دم حيض هذا دم جرح، فرق. الثانية لا أيضا منتظمة لكن شنو؟ ما تفرق، يقول هذا دم الحيض والله تشنه، واضح ولا لا؟ هذا والله يمكن، ما تميز، ما تستطيع أن تميز، واضح ولا لا؟ إذا هذا ثاني حالتان. الثالثة مضطربة وغير مميزة، هذه الحوسة، مضطربة عادتها مضطربة، مرة خمسة أيام، مرة ست، مرة سبع، مرة عشر، مرة يومين، مضطربة. وبنفس الوقت نقول زين هذا دم حيض ولا دم، والله ما أدري، يا بتاع أسود يعرف إيه صح، بس أنا والله هذا ما أدري. طيب حاول تميزين، والله يمكن، والله ما تميز، ما تميز. الرابعة أيضا مضطربة لكنها إيش؟ مميز، تستطيع أن تميز. إذن هذه كم حالة؟ إذن عندنا أربع حالات، هذه أربع حالات للنساء. طيب أريح واحدة من منتظمة ومميزة، هذه ما عندها مشاكل. أول عادة إيش؟ منتظمة، كل شهر خمس أيام، كل شهر ستة أيام، ما عندها مشكلة. وبنفس الوقت تعرف دم الحيض، يعني لو حصل أي اضطراب تشك على طول. لماذا؟ تميز دم الحيض من غيره، تميز دم الحيض من غيره. فهذه تعمل على الدورة، تبدأ اليوم تنتهي بعد أربعة أيام، خلاص تنتهي بعد خمسة أيام، تنتهي بعد يومين، ما في مشكلة حسب دورتها. واضح؟ إذن هذه تعمل بماذا؟ بدورتها أو بالتمييز سواء سواء. الثانية منتظمة لكن غير مميزة، نقول خلاص بدل أنت منتظمة الدورة تبدأ 23 شهر تنتهي 28 شهر، خلاص ما في مشكلة عندنا حتى لو ما تميزين، لأن دورتها إيش؟ منتظمة أصلا. الثالثة مضطربة، مضطربة مرة يومين، مرة خمس أيام، مرة ثمان أيام، مرة أربع أيام، واضح ولا ما هي ثابتة الدورة. وبنفس الوقت ما تستطيع أن تميز، هذه خلوها شوي. هذه الرابعة أيضا مضطربة لكن تميز، قل لا أنا عرفة دم الحيض، أنا صدق دورتي بس أنا مفتحة الدم، عرفة هذا دم حيض هذا دم جرح، يبين عرفة أسود دم الحيض ريحته كذا. إذا تميز، تميز، واضح ولا لا؟ نعم. تعالوا نقسم النساء الموجودات على وجه الأرض الآن، جل النساء عادتهن منتظمة، سواء مميزة وغير مميزة هذا شيء شخصي، لكن خلقة جل النساء عادتهن ايش؟ منتظمة. قليل من النساء عادتهن مضطربة. ثم هؤلاء النساء اللاتي عادتهن مضطربة ينقسمن الى قسمين، اما تستطيع ان تميز واما لا تستطيع. اذا كانت تستطيع ان تميز ما عندنا معها ايش؟ مشكلة، تعمل بالتمييز. احنا مشكلتنا من؟ المضطربة التي لا تميز. نقول اولا هذه حالات لا اقول نادرة لكن قليلة جدا، قليلة جدا، وهي ان تكون مضطربة في عادتها وان تكون ايضا هي غير مميزة، هذا قليل جدا في النساء. طيب ماذا تصنع؟ المنتظمة ما عندنا معها مشكلة سواء كانت مميزة أو غير مميزة. المميزة ما عندنا معها مشكلة سواء كانت مضطربة أو غير مضطربة. طيب المضطربة غير مميزة، نقول هذه أنت مشكلتك مشكلة. طيب كيف أصنع حلول لمشكلتي؟ أنا أدري أن عندي مشكلة، كيف أصنع؟ قلنا شوفي خواتك بنات عمك زين، كم عادتهن؟ كم تعتد الواحدة منهن؟ قالت والله خواتي كلهم 5 أيام، قلنا خلاص اعتدي 5 أيام وخلاص فكينا من شرك، واضح ولا لا؟ اعتدي 5 أيام وخلاص. قالت والله خواتي 1 5 و1 10 هي تبي تحوسنا تبي تحوسنا هي. قالت 1 5 و1 10 قلنا يبقى اعتدي كما تعتد سائر النساء 6 أيام إلى 7 أيام وخلاص فكينا، واضح ولا لا؟ تعتد كسائر النساء 6 أيام 7 أيام وتنتهي مشكلتها. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، طيب فحيضها في كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادات النساء، إذن ترجع إلى غالب النساء. طيب وضحت هذه؟ جيد. قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم، هذا اللي هو أقل الحيض وأكثر الحيض. طيب بعد ذلك النفاس. طيب قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. هذا الأصل، أن الحامل لا تحيض، ولذلك جعل ماذا من أدلة عدم الحمل؟ الحيض. من أدلة عدم الحمل الحيض. فالصحيح أن الحامل لا يمكن أن تحيض، الحامل لا يمكن أن تحيض، لا يجتمع حمل وحيض، لا يجتمع حمل وحيض. طيب ثم بعد ذلك باب النفاس. قال: النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، أثناء الولادة المرأة ينزل معها دم، هذا الدم يقال له دم نفاس. حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به أبدا. الحيض والنفاس حكمهما إيش؟ واحد. قال أكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، يعني لا يمكن أن يزيد على 40 يوم. طيب ماشي، استمر الدم، قال تغسل وتصلي، تغسل وتصلي لو استمر الدم، ولو استمر تغتسل وتصلي. لماذا؟ قال لأن أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت النفاس قالت أكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، لكن واقع الأمر قال وجدنا أكثر. وذلك الرواية الثانية في المذهب أن أكثر النفاس 60 يوما، وهذا قول الإمام مالك، بل إن الإمام مالك بعد ذلك توقف في المسألة قال وتسأل عنها النساء، النساء تسأل عنها النساء. فالشاهد أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن النفاس لا يزيد على 40 يوما، ومتى ما بلغت المرأة بعد الولادة 40 يوما تغتسل وتصلي وإن نزل الدم. طيب والدم الذي ينزل؟ استحاضة، دم جرح، دم جرح استحاضة أبدا، ليس دم حيض، ليس دم نفاس، ليس دم نفاس. وهذا عليه أكثر أهل العلم، وبعضهم قال لا يمكن يمتد إلى ما هو أكثر من ذلك. طيب لكن لا يتعدى 60، لا يتعدى 60 يوما. قال: ولا حد لأقله، مثل الحيض لا حد لأقله، ممكن مرة تولد ما ينزل عليها دم، حالات نادرة تولد بدون دم، تولد المرأة بدون دم، تولد بعد 4 ساعات 5 ساعات انقطع الدم، لا حد ليقلي، لا حد ليقلي، ممكن بعد يوم، ممكن بعد 20 يوم، ممكن بعد 5 أيام، ممكن بعد ينزل الولد بدون دم. المهم أنه لا حد ليقلي النفاس، واضح؟ نعم. قال ومتى ما رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، يعني بعد 20 يوم من الولادة رأت الطهر، يعني انقطع الدم ورأت الطهر، قال خلاص غسل يصلي، غسل يصلي. قال زوجها طيب أنا جامعها، قال لا لا أنت عدّر بالك شوية. لماذا؟ قلنا إن احتمال ما طهرت. كيف ما طهرت؟ احتمال انقطع الدم فترة ويرجع خلال 40، مع أنتم طالما أنه أكثره إيش 40 يوما، قال ترى في احتمال إنه يكون يعني يرجع الدم، فانتظر حتى يبلغ 40. ويقول شيخنا رحمه الله تعالى إذا أبحنا لها الصلاة فمن باب أولى أن نبح لها أن يأتيها زوجها. لكن الشاهد باتفاق أهل العلم إذا رجع الدم خلال 40 يوما فتعود نفسا، إذا رجع الدم خلال 40 يوما تعود نفسا إلى أن تبلغ 40. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا بالنسبة للحيض والنفاس. ناخذ أسئلة. وفي أشياء ما ذكرها المؤلف وهي كيف تعرف المرأة أنها طهرت يعني من الحيض، لأن هذا الكتاب كما ترون مختصر. طبعا تعرف المرأة إما بانتهاء المدة وإما بانقطاع الدم، إما بانتهاء المدة وانقطاع الدم، أو أنها ترى الطهر، ترى الطهر. والطهر هي مادة لزجة بيضاء تنزل على المرأة حيث تعرف من خلالها أن الدم قد انقطع. تقول ما حكم نزول، أو يقول ما حكم نزول الإفرازات عند المرأة؟ تتوضأ، تتوضأ عند الإفرازات، تتوضأ لعموم أنه ما خرج من السبيلين يعني ينقض الوضوء، إلا إذا قلنا وهو الصحيح أن الإفرازات لا تخرج من الفرج، يعني مكان نزول الإفرازات غير نزول البول. إذا كان اللي هو من الفرج اللي هو مكان الجماع، لأن المرأة اختلف عن الرجل، الرجل عنده قبل ودبر، المرأة عندها دبر وعندها فتحة للبول وعندها فتحة للجماع، فالإفرازات إذا كان تخرج من فتحة البول فهذه يعني ينتقض معها الوضوء لما خرج من السبيلين. أما إذا كانت الإفرازات تخرج من الفرج فإنه على الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بها. يقول لماذا استجمر الرسول صلى الله عليه وسلم رغم وجود الماء؟ لأنه يجوز، يجوز الاستجمار ويجوز الاستنساء، كلاهما جائز. لماذا ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط والأرض بيده ثم توضأ وضوءه للصلاة؟ قلنا عشان يتنظف فقط بدل الصابون، هذا بدل الصابون. يقول ما رأيك في من تأكل حبوب تنظيم الحيض؟ ما في بس، ما في بس، بس أهم شيء تستشير الطبيب. إذا طلقها في حيض وكان طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى، ما توضيح بينونة الصغرى والكبرى؟ على كل حال إذا طلقها وهي حائض الصحيح أن الطلاق يقع، الطلاق يقع. والبينونة الصغرى هو التي هي التي يعني يجوز أن يعني يعقد عليها مرة ثانية، والبينونة الكبرى هي التي لا يجوز أن يعقد عليها مرة ثانية. يقول هل قولنا الطائفة الفلانية من الكفار هل يعتبر هذا تكفير معين أو مطلق؟ لا، هذا مطلق، ليس تكفيرا معينا. يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ من التفسير القرآن وهي حائض؟ نعم يجوز تقرأ تفسير ابن كثير مثلا ولا غيره، ما في بأس. يقول نحن شباب في البر ولا يوجد عندنا ماء وننتظر إخواننا يأتوننا بالماء ونخشى من خروج الوقت، إذا خشيتم خروج الوقت تيمموا، أما إذا لم تخشوا تنتظرون. هل يجوز تيمم المسعى الجدار إذا لم يجد الماء أو يكون للسلام أو ما شابه ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، لكن للصلاة الأصل التراب. الكدرة قبل الدورة هل تعتبر من الدورة؟ لا، يعني الوسخ الذي يخرج على المرأة صفرة أو كدرة قبل نزول دم الدورة لا عبرة به، وإنما تعد إذا كانت في أثناء الدورة، قبل الدورة بعد الدورة لا عبرة بها. هل حاط تستطيع أن تمس تفسير القرآن؟ قلنا نعم. نسأل مكرر. هذا أيضا هل يجوز إزالة الخبث عن الثوب بماء طاهر مثل الشاي أو ماء الورد؟ يجوز نعم، المهم أن يزول الخبث أو النجس. هل يجوز قول آخر للتيمم بالتراب مثل الحجر؟ قلنا الصحيح أنه كل ما صعد على وجه الأرض. إذا أمكن أن تعيد مسألة الخف والجبيرة، يعني الفرق بينهما، ستة فروق. من يعيدها؟ ستة فروق بين الخف والجبيرة، ما هي؟ كلها. يلا شيخ أحسن حتى يراك الناس. مدة، جيد. نعم نعم نعم نعم. بعد غراستك مذكرها. ايه، والخوف على الرجل والجبيرة في اي مكان يا سيد. اعلى والجبيرة تمسح كلها. حدث اصغر اكبر، في فعلا فرق؟ في فرق بين الحدث الأصغر والأكبر؟ إيه؟ إيه نعم. بعد شاب ما يشوف شاب. بقي شيء؟ طيب، توضيح كيفية وضوء من يخرج معه الودي بعد البول. هذا يتوضأ وضوء عادي، يغسله ويتوضأ، حكم حكم البول. طيب، في عنده سؤال؟ نعم. هنا. نعم نعم نعم صحيح يا سيد المملكة. نعم نعم. كيف تعرف بحث اما من قطع الدم واما برؤية الطهر؟ طيب، واما بانتهاء المدة حسب حيضها، تحيض خمسة ايام، تحيض ستة ايام، تحيض سبعة ايام، حسب حيضها هي. نعم. يقطع الصلاة لأنه يعتبر أحدث حتى لو خمس. يقول فتاة أجبرت على الزواج من رجل، هل ترفضه حتى بعد الزواج؟ هل يصح الزواج؟ لها أن ترفض، لها أن ترفض، يعني لا يجوز، يعني من شروط صحة العقد الرضا، والرضا من ثلاثة: الزوج والزوجة وولي الزوجة. أي واحد من هذه الثلاثة لا يرضى لا يصح العقد. أي واحد من هؤلاء الثلاثة لا يرضى لا يجوز، يعني هو يصح العقد بدون إذنها، يعني لو زوجها أبوها، لكن لها الحق أن تبطل هذا العقد. قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن عمي ليرفع بها من خسيسته، يعني فقدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك أن يعني تفسخ النكاح. فالقصد أنه لا يجوز إجبار المرأة على الزواج، وإن أجبرت فلها الحق أن تذهب إلى القاضي ويفسخ القاضي هذا العقد. يقول كدرة قبل الدورة هل تعتبر من الدورة؟ لا، لا تعتبر من الدورة حتى تكون بعد نزول الدم، يعني لا تعتبر الدورة إلا بنزول الدم، ثم بعد ذلك الكدرة والصفرة بعد نزول الدم تعتبر من الدورة. إيه نعم نعم. شلون تكشف يعني؟ طبيب يعني؟ طبيب هي تشوف هي ثم قضت حاجتها ينزل الدم شوف نزول الدم لا لا لا ما يصح كيف لا طلقتان طلقة واحدة شلون طلقتان قصدك وطلقها بعد أن طهرت اي طلقتان اذا اصر طلق مرة ثانية تعتبر طلقة ثانية يوسف الحداد قصدك الحداد مو النفاس حتى في النفاس الجديد هذا كان خايف الحداد هذا بعض النساء يعني تقول ما تخرج ما تشيل التليفون ما تطلع بالحوش هذا في الحداد النفاس ما ما اذكر احد قال بي هذا يمكن عندك نادره يمكن ادري عنكم لا مو صحيح لا تعيش حياه طبيعيه جائز انقطع ادري طالما انه ما دخل ما خرق ما طلعت الشمس طلعت الشمس اذا طلعت الشمس خلاص راحت صلاه الفجر خلاص تغتسل لصلاه الظهر صلي الظهر خلاص تغتسل وتصلي عادي لا لا لا يتنظف بس ولا وضوء ولا غسل هل يجوز المرأة أن تمتنع عن زوجها وتمنع نفسها منه لأنها تكرهه وترفض الزواج منه قبل الزواج نعم لها لها أن تمتنع منه يعني إذا كانت مجبرة على هذا الزواج لها أن تمتنع لا, لا, لا تمكنه من نفسها وتذهب إلى القاضي وترفض هذا الزواج والقاضي هنا يجب عليه أن يفسخ هذا العقد إذا كانت هذه المرأة أجبرت على هذا الزواج فتمتنع نعم وترفع القضاء أما تمتنع تقول لا أنا بعيش معه بس ما خلي ما يجوز إذا رضيته زوجا وجب عليها أن تمكنه من نفسها أما إذا لم ترضه زوجا لا تمكنه من نفسها وترفع قضية بحيث أنه يفسخ العقد أما تقول لا أنا أبعيش معه لكن ما أمكنه من نفسي ما يجوز هذا جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته وإلى شريط آخر إن شاء الله تعالى مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم 265-6662 فاكس 265-6664 المعرض 265-3232 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة مثل العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فعلم بالمبيع شرط لصحة البيع فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ بعد أن ذكر المؤلف أحكام الأمر انتقل إلى الكلام عن النهي، والنهي يقابل الأمر، فالأحكام المتعلقة بالأمر للنهي أحكام على مقابلتها. وعرف النهي في هذا التعريف الذي قد يرد عليه ما يرد على تعريفه في الأمر، ولولا أن يقال: طلب الكف عن الفعل بالقول أو الاستعلاء. وأما صيغة النهي فعند أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة أيضا أن للنهي صيغة تخصه تدل على النهي بذاتها، والأشاعرة يقولون: النهي لا يدل عليه صيغة بذاتها، ولا بد من اقتران قرائن معها. والقول الأول أصوب، لكون اللغة وضعت للتفاهم، فإذا كانت الألفاظ لا تدل على المعاني بذاتها وتحتاج إلى قرائن، خلت اللغة عن الفائدة التي وضعت من أجلها. ولأن النصوص الشرعية جاءت بكون النهي يقتضي التحريم لذات النهي، ولم تطلب مع النهي قرائن، ولذلك قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر بالانتهاء والترك إذا وجد النهي، فدل ذلك على أنه بمجرد وجود النهي ولو لم تكن معه قرينة فإن التحريم مستفاد حينئذ. ولا يقتصر، وأفضل أو أعلى صيغة لمن صيغ النهي عند العلماء الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، ومن أمثلته قول سبحانه: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقتلوا أنفسكم. وهناك صيغ أخرى للنهي غير هذه الصيغة، منها النهي الصريح، يعني يقول: أنهاكم عن كذا. ومن أمثلته ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. ومن صيغ النهي أيضا النفي الذي قد يتخلف الخبر فيه، مثال ذلك: لا النافية، إذا جاءت مع فعل مضارع. لكننا نجد بعض الناس لا يمتثل، ولا يجري عليه ذلك الخبر، فهذا دليل على أن هذا النفي يراد به النهي ولا يراد به الخبر. وذكر المؤلف صيغا أخرى تفيد التحريم وإن لم تكن نهيا، مثال ذلك وصف الفعل بالتحريم كما قال سبحانه وحرم الربا، أو وصفه بالحظر